شهر رمضان أنزل فيه القرآن. قال مسائل فيه إلى أن قال الثامنة عشرة. رأى أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو في بعض ما روي عنه قال في بعض ما روي عنه، يعني إشارة أنه يعني ليست هذه متواترة، عن أبي عمرو قراه يعني ولي تكمل متواترة، لكن عن أبو عن أبي بكر عن عاصم، أبو بكر يعني شعبة، هذه متواترة، أن أبو عمر ليست له هذه. نعم، لذلك قال في بعض ما روي عنه. نعم، والحسن وقتادة والأعرج ولتكمل العدة. ولتكمل العدة بالتشديد. وفي تكمل كل شعبة ميم ثقلها. نعم، والباقون بالتخفيف. واختار الكسائي التخفيف. واختار الكسائي التخفيف، يعني ليش؟ وقال اختار، والحقيقة اختار التخفيف كأنه يعني يريد أنه يعني كأنما ثبت أو ما ثبت عنده قراءة التخفيف، لكن اختار التخفيف لقوله عز وجل، يعني لشيء، أما هو يعني كأنما ثبت عنده التثقيل يعني لتكمل، لكن جناح وأعمل اللغة يعني في ذلك، وإن كان القراءة الحقيقة ترجع للسنة، لكن هو يعني أعمل اللغة في هذا المقام لقوله عز وجل، قال واختار الكسائي التخفيف لقوله عز وجل، معنى ذلك أن ما ثبت عنده ولتكمل، لكن نظر من ناحية اللغة فوجد التخفيف كأنما أقوى، لذلك قال اختار، ولا القراءة ما في اختيار، يعني لقوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، يعني أكمل تقول يكمل، وكمل يكمل، فقال سبحانه وتعالى ما قال اليوم كملت لكم دينكم، إنما قال أكملت، إذن أكمل يأتي منها يكمل، وكمل يأتي منها يكمل، فاختار قراءة قال التخفيف لأن الله قال أكملت، ما قال كملت. نعم، قال النحاس وهما لغتان بمعنى واحد. يبقى هو يعلق النحاس يعني بآراء القرآن، قال هما مثل بعض، هما لغتان، يعني بتقول كملت وتقول أكملت، قال هما لغتان وكلاهما بمعنى واحد، يعني التخفيف والتشديد قرئ بهما وكلاهما قول. نعم، كما قال عز وجل، يعني إن كنت مدعيا فالدليل، يعني قال هذا الكلام ودلل لكلامه بقول الله، كما مثل ما دلل للتخفيف الإمام الكسائي، كمان النحاس كمان دلل لمقالته أو لقالته، وهي بمعنى لغتان بمعنى واحد كمان بكلام الله، فقال فمهل الكافرين أمهله، أي ربي قال بنفس الآية، آل مهل وآل أمهل، آل مهل وآل أمهل، أصبح مثل بعض. طيب، يعني ما قال فأمهل الكافرين، قال مهل الكافرين أمهله رويدا. طيب، فمثل بعض يعني. ثم قال هل لم يحكي كلام خاص الكلام، ولا يجوز ولتكمل، ولتكمل ولتكمل العدة، الإمام يقول ولتكمل، والفرق بين هذا وفي إسكان الله أنه فيه يعني القراءة واللغة أن لام الأمر تسكن وتكسر، لكن يعني تكسر وتسكن يعني إذا كان قبلها واو أو فاء أو ثم بجوز التنتين، واليوفو ثم ليقضوا ثم ليقضوا، كلاهما فيها قراءتان. فهون هو اللي قال لا يجوز ولتكملوا، هنيك أمر ثم ليقضوا لا من أمر، أما هون مو لأعمل أمر، هون لام التعليل، ولام التعليل تضمر أن بعدها. نعم، قال ولا يجوز ولتكملوا بإسكان الله. نعم، والفرق بين هذا وبين ما تقدم أن التقدير ويريد لأن تكملوا. إيه؟ ويريد لأن تكملوا، يعني بين ما تقدم من الجواز، يعني بآية من الآيات، أنا ما ذكرت أي آية يعني، بس آية يعني. وبينما تقدم أن التقدير ويريد لأن تكملوا، لأن تكملوا يعني للتعليل مو للأمر. نعم، ولا يجوز حذف أن والكسرة يعني معا، يعني أن حذفت بعد لام التعليل كما قالوا، يعني تحذف أن بعد لام التعليل بالفعل المضارع، أي حذفنا أن وكمان نحذف الكسرة اللي بتدل على يعني بتدل على أن المحذوفة، ما بيصير. قال ولا يجوز حذف أن والكسرة، لذلك قال ولا يجوز ولتكمل. هذا قول البصريين. نعم، ونحوه قول كثير أثير أبي صخر، أثير أبي صخر، أتمنى أثير عزة هذا أثير أبي صخر. نعم، أريد لأنسى ذكره، يعني لأن أنسى ذكره. نعم، أي لأن أنسى، وهذه اللام هي الداخلة على المفعول. نعم، كالتي في قولك ضربت لزيد. نعم، المعنى ويريد إكمال ضربت لزيد، نعم، يعني ويريد إكمال العدة ولتكملوا، يعني لكمال العدة، ويريد إكمال العدة يعني اللي هي رمضان، يعني أمرنا سبحانه وتعالى يعني بالفطر، أو يعني أذن لنا بالفطر بالسفر وبالمرض ثم نقضي من أجل كمال العدة. نعم، ويريد إكمال العدة. نعم، وقيل هي متعلقة بفعل مضمر بعدها. نعم، تقديره ولأن تكمل العدة، ولأن تكمل العدة رخص لكم هذه الرخصة لأن تكملوا العدة. نعم، وهذا قول الكوفيين، وحكاه النحاس عن الفراء. ليش؟ لأنه قدروا بعدين، ما قدروا قبل. نعم، قال النحاس وهذا قول حسن، ومثله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أي وليكون من الموقنين، فعلنا ذلك، فعلنا ذلك يعني ليكون من الموقنين، يعني أريناه ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ليكون يعني هي قدر بعد اللام، ما قدر قبل. وليكون من الموقنين أريناه ملكوت السماوات والأرض. طيب، قيل الواو مقسمة، وقيل يعني ليكون، قيل يعني نريه ليكون. وقيل يحتمل أن تكون هذه اللام لام الأمر. وقيل يحتمل عندها بجوز عندها الإسكان اللات لام تام. وقيل يحتمل أن تكون هذه اللام لام الأمر ولتكمل يعني ولتكمل ولام الأمر تصير مكسورة وتصير ساكنة مثل ما أنا ثم ليقضوا وليوفوا وليوفوا. وقيل يحتمل أن تكون هذه اللام لام الأمر نعم والواو عاطفة والواو عاطفة جملة جملة كلام على جملة كلام يعني سابق نعم. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السري السري السيد يعني هو محمول على المعنى والتقدير فعل الله ذلك ليسهل عليكم ولتكملوا العدة. فعل الله بكم يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر يريد الله فعل ذلك كله سبحانه قال فعل الله ذلك ليسهل عليكم ولتكملوا ولتكملوا العدة هذا كلام رجع لأصل الكلام ولتكملوا العدة نعم. قال ومثله ما أنشده سيبويه بادت وغير آيهن مع البلا إلا رواكد جمعهن هباء ومشجج ومشجج ومشجج أما سواد قذابه فبدا وغير ثاره المعزاء بادت يعني مر على الديار مثل عادة الشعراء لقاها كل البيوت رايحة مثل بادت من الإبادة يعني بادت في شيء أبادها وغير آيهن علاماته علاماتهن يعني العلامات كلها راحت المعالم مع البلا بلية إلا بعض أشياء أي ما بادت ما هي ما راحت شو هي رواكد إلا رواكد شو هالرواكد اللي بيه الجمر اللي كانوا شعروه الفحم هذا السامع مبين لسه جمرهن هباء يعني اجى عليه الغبرة ومشجج شو مشجج وبقي الوتد الوتد لما يضربوه بالأرض بيشجوه بيضربوا على رأسه وقت بينفلق الوتد كان الوتد ما كان حديد كان لهلا لسه خشب وحديد قال الشاعر ولا يقوم على ذل وعلى ضيم يراد به إلا الأذلان شو الأذلان عير الحي يعني الحمار والوتد هذا على الخصب مربوط برمته براسه وذاك يشجع فلا يرتي له أحد يعني غير الحمار وغير الوتر اللي بيسكت عن ضيم أما لسه لا فوق راسنا وساكتين لا أنت قال ومشجج يعني هذا الوتر مشجج أما سواد قذاله القذال يعني النقرع لما بيضربه أوقات من هيك بيسود يعني من راسه أو من الأفعى من طولة الأيام السود أما سواد قذاله فبدا وغير ساره شو ساره يعني شكله المعزاء يعني الحصن الشاهد كله جمعنا البيت كله أتنشطنا في قال بادت وغير يعني بادت يعني شيء أبادها وغير هذا البيوت أو هذا الشيء أو هذا الهلاك غير آيهن يعني هذا يعني عم يقول معنى على معنى طيب مثل مثل ما قال فعل الله ليسهل ولتكمل العدة مثل ما بادت وغيره. طيب لأن معنى بادت إلا رواكب يعني بها رواكب فيها يعني، فكأنه قال وبها مشجج أو ثم مشجج يعني هناك يعني. نعم. التاسعة عشرة قوله تعالى ولتكبروا الله عطف عليه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، الله أكبر عطف عليه. ومعناه الحظ على التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل. لا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. ومعناه الحظ على التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل. بس يعني الحظ الذي تكبر الله ليكون عاقب صيامكم التكبير. بس نقول ولتكبروا الله يعني أي تعليل؟ هذا التعليل ولتكبروا الله يعني فعل سبحانه وتعالى يعني أمرنا بالصوم، أمرنا بالصوم وأمرنا بما أمرنا ليكون عاقبة أمرنا أننا نكبره سبحانه وتعالى، يعني كأنه انتصار وكأنه منحة وكأنه فتح ولتكبر الله. التكبير رمز رمز يعني عن النصر. هذا يعني فوز يعني هذه صام فرح. لذلك نساوي عيد عشان تفرحنا عشان تفرح إيه ولتكبر الله. لأنه أنا ليش وقفت إنه قالوا معناه الحظ، قال معناه الحظ ما قال لفظ الحظ، لأنه هو مو حظ ولتكبر الله هيك ما بده قال نفسي ولتكبر إيه صارت شغلة هذا مو صح يعني ولتكملوا ما قال ما بده ولتكملوا تعليل كمان لتكبروا الله يعني كأنه هي عاقبة. ومعناه الحظ على التكبير لذلك قال معناه لفظه مو أمر، لفظه ليس أمر، الأمر بيكون بلام الأمر، أما هي لام التعليل يعني صمتم أو فعلتم أو أمر ما أمر سبحانه وتعالى بما امتنه علينا من هذه العبادة وهذه الرخص لتكبروا الله يعني لتنتصروا وتقولوا وتقوموا مكبرين في آخر إنجازكم لهذه العبادة التي هي نصر، انتصرتم على نفوسكم وقد زكيت نفوسكم وغفرت ذنوبكم فحصل لكم النصر. لذلك يعني بعدها انه عندها اسألوا الله طالما الانسان زكى نفسه وراح ذنوبه هل اسأل الله. لذلك لما بدك تدعو استغفر الله وزكي نفسك صير منيح وعندها ادعو الله وان كان سبحانه وتعالى هو كما اكرم يعني يدعو ادعو يعني كيفما كنت يعني مو شرط يكون مشروط لكن هذا يعني هذا اقرب للاجابه من غيره يعني قال يعني هذا نصر هذا انتصار والانتصار بالدنيا معناته انتصار بالاخره. ولتكبروا الله على ما هداكم يعني والهدايه اعلى شيء. ربي قال اهدنا الصراط المستقيم اذا الانسان اهتدى يعني وصل لها اللي بده اياه هذا. نعم. ومعناه الحظ على التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل. نعم. واختلف الناس في حده، فقال الشافعي روي عن سعيد بن المسيب وعروة وأبي سلمة أنهم كانوا العلماء هلا كلهم شافعين المسيب، أما في من يقول من العلماء أنه قال هو من أول عنه سيب الله من سيبني، يعني دعا به. إذا كنا نسأل عن المشايخ أو المسيب مسيب النادل يعني قالوا عنه مسيب ولا هو ومسيب، يعني هنا عم شكله ومسيب كل عم تأني عم شكله مسيب. ما سيب الله من سيبني سايب كأنه ترك بالحرارة مسيب، يعني لا تقول مسيب لا تقول مسيب مسيب لا تقول مسيب يعني لأنه هو مسيب الناس اللي سيبته يعني سيب شو بالكم سيب له شو هو مسيب يعني مو ملتزم بشيء نهتم به ما يقوله سيبه يا شيخ سيبه تركه يعني شو بها السايبة يعني فردان مدروب يعني مو ملتزم بشيء مسيب مو مهتم بشيء ما بيقول له مسيب هذا هو مسيب والناس قالوا عنه مسيب يصار فصار مسيب فبيقول سيب الله من سيبه اللي قال عنه مسيب هيك عند الكلام سعوده مسيب الشيخ حسن الله رحمه. طيب روي عن سعيد بن المسيب على كل حال جائز يعني وعروة نعم وأبي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر ويحمدون إيه قالوا يكبرون ليلة الفطر ويحمدون يعني لما هداهم وأولاهم من هذه يعني قال وتشبه ليلة النحر بما كأنه قال وتشبه ليلة النحر بما بس مو ما يعني مو أما تشبه ليلة النحر تشبه بها ليش اللي يقول تشبه عندي أنا تشبه لأنه دليل السادة الشافعية على التكبير في الأضحى هو المحمول على التكبير في تكبير عيد الفطر لذلك قال وتشبه الإمام الشافعي ليلة النحر بها يعني هذه ليلة عيد وهذه ليلة عيد وهذه يعني بعد عباده وهذه بعد عباده كأنه يعني قاس نعم عليكم السلام. وقال ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنهما حق على كل مسلم حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا قال ابن عباس حق يعني شيء ثابت حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا ما قال هو واجب قال حق يعني ينبغي أن يكبر بس ما قال واجب والحق الثابت كأنه يعني أشبه بالوجوب بس ما قال واجب وروي نعم وروي عنه يكبر المرء من رؤية الهلال إلى انقضاء الخطبة إلى الخطبة يعني وهذا نعم من الرؤية يعني مجرد يعني الأصل بالناس كلها تنظر وتترقب الهلال وليس هلال شوال فقط أو هلال رمضان حسب إنما رؤية كل شهر ونحن أشهرنا هي العربية هي القمرية والهلال والقمر أدق من قضية الشمس يعني بالنسبة للتاريخ والعدد يسألونك عن الأهلة هي قل هي واحدة للناس فنحن دائما ننظر الشهر دائما ننظر الهلال عندما نرى الهلال نكبر دائما نقول هلال خير ورشد هلال خير ورشد هلال خير ورشد آمنت بالذي خلق اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلم والإسلام من تركنا راح له مال وراح السلام وراح وراح نسأل الله العفو والعافية. وصارت اللخبطة تمام برمضان، لأصل دائما نحن ضابطين الأشهر كلها بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فإن غبي أو غم عليكم فأتموا عدة شعبان ثلاثة. يعني معنى ذلك كنا ننظر هلال شعبان وننظر هلال رجب كل ضابطين، أما ما بنتذكر إلا وقت يجي رمضان. المشكلة ودائما مثل ما أننا نترقب وندعو الله أن يكون هلال شعبان. نعم. وقال قوم يكبر، فمجرد ما رأى الهلال إيه نكبر. طبعا لما رأينا الهلال يعني دخل الليل وانتهى رمضان، لذلك نبتدئ بالتكبير. وكمان بالوقت ذاته مردت الشياطين فلتوا، ما فلتوا وخاف يعملوا لهم شيء مشكلة، مردت الشياطين. لذلك وهذا اكتشفتها يعني ما بعرف إلا شايفتها من حدا ثاني، أنا ما شفتها من الشروط. أنا علماء لما بيدخل رمضان تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فوت للغرفة فوت على الغرفة الثانية الله أكبر الله أكبر الله العيد. إيه لا دخل العيد بس يعني مشان لما فلتوا الشياطين، لما فلتوا بالذكر والتكبير الله بيكفينا شره. حتى والله في غرف فوق يعني عنا فوقاني وتحتاني بالبيت، إيه تطلع على الدخل فوق الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أكبر. أكبر. أنا ما شفتها الله يوفقك. فقال يكبر من ليل من رؤية الهلال، ومعقول هذا الحكي يعني. هي ما بتعرف ليش تكبر هيك هيك شافي صار ستة أمها ما بتعرف أمها ولا بتعرف أبوها الله يوفقك، بس أكيد شافي عمتها اللي ربوها عماتها عمتها شايفة عمتها يظهر بتعمل هيك. وعمتها الله يرحمها يعني أنا بعرفها اللي ربتها، ثلاث عمات كانوا أخوة اللي ربتها، هي عمرها أكثر من 80 سنة، كنت ظلنا والله حاطة بدلة سنان، وإذ اليمين قلت لا هذول سنانة ولا محشي سنة أبدا ولا شيء، وعمري ما شفتها بلا غطر، دائما متغطي ودائما الله يرحمه كل ما بتاكل نعمه بسم الله كل نعمه قاعد قدامه، وانا يعني عمري يعني صغيره دون السبعه شايفه كل من الله هي سبحان الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم رحمه الله عليه. ولما نعم خالتي هيك كمان إيه؟ عمره فوق 85 او اكثر، هي هون اللي تعدى إيه؟ كمان لا عندي بدي السنه إيه؟ ابي والله ابي فوق 80 يمكن مو عين ولا سنه ابدا، مصلح بجوز بعض السنه اما ولا سنه ابدا، اسنانه مثل الله يعني. ايه فيظهر شايفته هي شايفته هي معلمته الله يرحمه انه بتقول تكبير. بقى انا من عندي هذا التفسير انه ما بتقول ليش يكبروا انه هلا فلتوا الشياطين، اذا فلت اعمل له عمله، لذلك الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نعم الله يعيذنا من الشياطين الله يعيذنا يا رب، اللهم اعيذنا اللهم اعيذنا يا رب العالمين. وقال قومهم يكبر من رؤية الهلال إلى خروج الإمام للصلاة. نعم. وقال سفيان هو التكبير يوم الفطر. وقال قوم من رؤية الهلال إلى خروج الإمام للصلاة يعني فقط. وقال سفيان هو التكبير مطلقا يوم الفطر، طبعا منقول يوم الفطر يعني في يوم الفطر يعني مطلقة يعني هيك الظاهر، بس قوله يوم الفطر ممكن يوافق ما قال قبله لأنه اليوم يدخل بطلوع الفجر، أما اليوم كمان نقول يوم يعني هو يطلق من الفجر إلى غياب الشمس. نعم. زيد بن أسلم يكبرون إذا خرجوا إلى المصلى، فإذا انقضت الصلاة انقضى العيد. نعم. وهذا مذهب مالك. هذا العيد، شو العيد؟ الاجتماع المصلي نذكر الله، هذا العيد. فإذا انقضت الصلاة انقضى العيد. يلا سبعة وعشرة. يا الله صل وسلم عليك، كان يرسل الوعود ويرسل السرايا كلها بالعيد وعلى برمضان وبالعيد، يعني فرح انه يتقربوا لله الصحابه، هذا عيد فعلا. لا يوم مسرورين والله سرور، يعني وزعوا سرور على العالم كان الله يرفعهم. نعم، لانه اذا ما كان الانسان مسرور واعصابه قويه ما بيقدر يقاوم ما هو فيه، هلا حطموا اعصابه. لذلك ادنى شيء بتلاقي، ادنى شيء بخليه يعني يقفز قفز، ينط نط، اعصابه تعبانه. اما الصحابه اعصابه مرتاح، لذلك بتلاقي بيقاوم وبينجرح وجرح بليغ، وبتلاقيه بسم الله يعني يتحملوا التعب، يتحملوا سبحان من هيئه هيك بدون الله. نعم رضي الله عنه. آمين. الله يمدنا ماذا به. يعني من أهم أنه أعصابه مرتاحة قوية. نعم. ما وما يبال وكله بالمظاهر كلها آمين. نعم. وهذا مذهب مالك. قال مالك: هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام. نعم. وروى ابن القاسم وعلي بن زياد أنه إذا خرج قبل طلوع الشمس فلا يكبر في طريقه ولا جلوسه حتى تطلع الشمس، وإن غدا بعد الطلوع فليكبر في طريقه إلى المصلى، وإذا جلس الإمام حتى يخرج الإمام. والفطر والأضحى في ذلك سواء عند مالك. بس معتمد المعتمد الأول من رؤية الهلال إلى أن يخرج الإمام في الصلاة. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة والفطر والأضحى في ذلك سواء عند مالك، وبه قال الشافعي. نعم. وقال أبو حنيفة: يكبر في الأضحى ولا يكبر في الفطر. عجيب، قد يكون رواية لغوية. وقال أبو حنيفة: يكبر في الأضحى ولا يكبر في الفطر. والدليل عليه قوله تعالى: ولتكبر الله. رجع لأصل الكلام، يعني دليل التكبير في الفطر واضح، ولتكبر الله. ولأن هذا يوم عيد لا يتكرر في العام، فسن التكبير في الخروج إليه كالأضحى. وروى الدار قطني عن أبي عبد الرحمن السلمي. هي حكمة معلة، لأن هذا يوم عيد لا يتكرر في العام، فسنة يعني سنه لنا رسول الله. يعني ليش؟ لأنه يوم عيد، على هي حكمة. نعم. وروى الدار قطني عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أنه قال: كانوا يكبرون في الفطر أشد منهم في الأضحى. وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى. وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى. يعني غير المسجد اللي كان يصلي فيه مدى المسجد. لا يصلي في المصلى. في المصلى مثلا. أنا المسجد اللي هو معروف قديم. لا هو المصلى المصلى. يعني هو جانب المدى. لا أيه كان تسعى. ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وأكثر أهل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم فيما ذكر ابن المنذر، وأكثر أهل العلم على التكبير في المسجد. قال وحكى ذلك الأوزاعي عن الناس. عن الناس يعني العلماء. وكان مو كل الناس معناته مو كل الناس نفس. حكاه عن الناس. معناته ما من أهل الناس إلا العلماء. معناته يعني كما قال عليه الصلاة والسلام. الناس قسمان عالم ومتعلم. وما سواهما همج. وكان الشافعي يقول إذا رأى هلال شوال أحببت أن الشافعي يقول إذا رأى هلال شوال إذا أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادا جماعة وفرادا ولا يزالون يكبرون ويظهرون التكبير حتى يغدو إلى المصلى وحين يخرج الإمام إلى الصلاة. وكذلك أحب ليلة الأضحى لمن لم يحج. وسيأتي حكم صلاة العيدين والتكبير فيهما في سبح اسم ربك الأعلى والكوثر إن شاء الله تعالى. الموفية 20. ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة. وروي عن جابر بن عبد الله. ومن العلماء من يكبر ويهلل ويسبح أثناء التكبير. ومنهم من يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يعني معناته شو ما بدك وكان ابن المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا. قال ابن المنذر وكان مالك لا يحدد فيه حدا لا يحد فيه حدا. ثم بدا وقال أحمد هو واسع ثم كمل هذا الصلاة صلوا عليه الله وردت ما قلت الله قال صلوا أنت جاي تقيدني الله قال صلوا شو ما بدك صل يعني. لكن أفضلها الواري لكن أنك تمنعني عن صيغة أخرى ليش تمنعني الله قال صلوا هون ربي قال كبروا الله أكبر الله هو الأكبر الله العظيم الأكبر الله أنا شو ما كان لكن طبعا الأفضل هو الاتباع وخير ما فسرته به أو خير ما فسرته بالوالد الوالد أفضل لكن لو قال الإنسان أوقات تطلع معه هيك شيء يعني من قلبه بحب هيك يعظم الله يعني طلعت معه ما عندي شيء والصلاة على النبي نعم. قال ابن العربي واختار علماؤنا التكبير المطلق وهو ظاهر القرآن وإليه أمين. يعني شو التكبير المطلق؟ يعني التكبير المطلق مو شرط يكون مقيد يعني بعد صلوات المطلق مطلق يعني إمتى ما بدك تكبر. نعم هو هيك بعد الفطر تكبير مرسل اسمه بيقولوا عنه. أما بالأبقاء اسمه مقيد. نعم. الحادية والعشرون قوله تعالى على ما هداكم. قيل لما ضل فيه النصارى من تكذيب صيامهم. نعم الحادية الموفية 20 هلا الحادية والعشرون الحادية والعشرون لأنه عم يقول العشرون ما عم يقول العشرين بقى العشرين بس على إيه بتعطف طالما رفع بدك ترفع الحادية والعشرون. نعم قوله تعالى على ما هداكم قيل لما ضل فيه من نصارى لما ضل تمام وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا لما صبر لما صبر لما ظل فيه النصارى من تبديل صيامه. نعم بصير قيل لما قيل لا قيل لما بشوف قراءتين يعني لما عيمة يهدون بأمرنا لما صبر ولما صبر. وفي بعض الأصول نعم تبديل كتابهم نفس الشيء كتابهم فرضهم يعني. نعم وقيل بدلا عما كان في الجاهلية تفعله من التفاخر بالآباء والتظاهر بالأحساب وتعديل المناقب. وقيل لتعظموه على ما أرشدكم إليه من الشرائع فهو عام. وقد تقدم عن الهداية يعني كل خير اسمه هداية. وتقدم معنا ولعلكم تشكرون. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا بالدرس الماضي وإن يشابه المضاف يفعل عن عيد الهدوء للمربوطين بهدي أبله. قال وإن يشابه المضاف يفعل وصفا يعني حالة كونه وصفا فعن تنكيره لا يعزل يعني يبقى منكرا. النكرة يعني إذا أضيفت وكان المضاف وصفا فيبقى منكرا لا يستفيد لا تعريفا ولا تخصيصا. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا حالة كونه وصفا وصفا يعني اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة فعن تنكيره لا يعزل يعني يبقى نكرة. مثل ايش؟ كرب راجينا راجينا والله يرضى عنه ابن مالي يعني دخل كلمة رب لأنه رب لا تدخل إلا على نكرة. طيب ولا رب راجينا هي راجي هذا اسم فاعل راجينا وهي أضيف إلى معرفة راجينا نا ضمير والضمير بعد الله سبحانه وتعالى أعرف المعاني. قال كرب راجينا عظيم الأمل كمان عظيم عظيم هي صفة مشبهة باسم الفاعل عظيم الأمل مروع القلب هذا مروع هذا اسم مفعول مروع القلب قليل قليل الحيل هذا صفة مشبهة إيه؟ فهذه الإضافة بهذا الشكل قال عنها اسمها لفظية وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك أني اللي مرت تلك محضة ومعنوي يعني إضافة صحيحة إضافة صحيحة وذي تقدمت معنا مثل ما قال يعني مثل ما نقول مثلا إقدام عمر في سماحة يعني حاتم في حلم أحنا في ذكاء إياس كل مضافات إيه هي كل الإضافة بتكون على معنى إلا أو على معنى في أو على معنى من الإضافة اللي بتكون بهذا الشكل كل هي إضافة حقيقية معنوية هذه التي تستفيد تعريفا إن أضيفت إلى معرفة أو تستفيد تخصيصا إذا أضيفت إلى نكرة. أما هذه لا تعريف ولا تنكير فاسمها هي الإضافة لفظية ليش لفظية؟ قال لتخفيف اللفظ فقط، ما مستفيد منها غير هيك. أما تلك، تلك معنوية محضة معنوية. فقال هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة وهو غير المحضة، وضبطها المصنف رحمه الله بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل، يعني يشبه اللي من قال يفعل هو الفعل المضارع، أي الفعل المضارع وهو الوصف، يعني كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال، أو يعني الاسم الفاعل الأصل يكون بمعنى الحال وبمعنى الاستقبال عندما يفيد يفعل، يعني يفيد الفعل المضارع. وقلت يعني بالدرس الماضي انه اسم الفاعل الفعل المضارع ليش بنقول عنه مضارع؟ مضارع يعني مشابه. مشابه شو؟ مشابه الاسم، لانه الاصل بالاسم الاعراب والاصل بالفعل البناء. لذلك لما شابه الفعل المضارع الاسم صار معرب، صار معرب. لذلك بتقول فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع منصوب. هذا الإعراب الأصل فيه من علامات الاسم. قال وإن يشابه المضاف اللي هو اسم يفعل، يعني شابه الفعل المضارع في كونه يدل على الحال والاستقبال. لأنه تقول نحن نقرأ مثلا درس التفسير، نقرأ الآن أو نقرأ في المستقبل. كمان تقول زيد قارئ درس كذا في الحال أو في الاستقبال. فقال اسم الفاعل، قال اسم الفاعل هو كل، أو الوصف هو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال أو صفة مشبهة. فمثال اسم الفاعل هذا ضارب، هذا ضارب زيد، هذا ضارب زيد الآن أو غدا. إلمن إلنا هذا ضارب زيد، فضارب زيد أي ما زالت على تنكيرها. ليش؟ لأنه هذا اسم فاعل، هذا ضارب زيد الآن أو غدا. وهذا راجعنا مثل ما مثل ابن مالك رحمه الله. ومثال اسم المفعول هذا مضروب الأب، وهذا مروع القلب. ومثال الصفة المشبهة هذا حسن الوجه وقليل الحيل وعظيم الأمل. فإن كان المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل، غير وصف أو وصف غير عامل، فالإضافة محضة. لما قال المضاف غير وصف يعني لا هو اسم فاعل ولا صفة مشبهة ولا اسم مفعول، هذا إن كان غير وصف. أو كان وصف وصفا لكن لا يعمل، غير عامل يعني ما عمل بالمضاف إليه، فالإضافة عندها محضة. مثل قال كالمصدر من نحو عجبت من ضرب زيد. ضرب زيد قال هون المصدر مو هو اللي عمل بزيد، من ضرب زيد. فهون تعرف واسم الفاعل كمان، فإن كان المضاف وصفا غير وصف أو وصفا غير عامل نحو عجبت من ضرب زيد، واسم الفاعل بمعنى الماضي. وإن كان يعني اسم الفاعل، إذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضي، هو قال اسم الفاعل لما بيشابه المضارع في كونه الحال والمستقبل، لكن إذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضي نحو هذا ضارب زيد أمس بمعنى الماضي، وأشار بقوله يعني لا يعمل، فإن كان المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل فالإضافة محضة، يعني تتأثر بالتعريف والتخصيص، مثل ضرب زيد وكمان هذا ضارب زيد أمس. أي نعم. وأشار بقوله فعن تنكيره لا يعزل، إلى أن هذا القسم من الإضافة أعني غير المحضة، يعني هذه آل عنها، وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، إلى أن هذا القسم من الإضافة أعني غير المحضة لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا، ولذلك تدخل رب عليه وإن كان مضافا ولو كان مضافا لمعرفة، نحو راجينا الذي ذكر بالبيت، وتوصف به النكرة. توصف به النكرة، ليش توصف به النكرة؟ لأنه دخل على نكرة، لأن رب دخلت على نكرة، وتوصف به يعني توصف به النكرة، نحو توصف بإيش؟ بالمضاف لمعرفة، بيكون صفة لنكرة، نحو قوله تعالى هديا، أي هديا نكرة، وبالغ الكعبة، أي بالغ هذا اسم فاعل، والكعبة مضاف إليه، أي وهديا نكرة، وصفة النكرة بيكون نكرة. إذا قال وصفت النكرة بهذا باسم الفاعل المضاف، ليش؟ لأنه ما تأثر، ما يعني بقي على شيوعه يعني نكرته، وإنما يفيد التخفيف، يعني هذا قول بالغ الكعبة، يعني بدل ما نقول هديا بالغا الكعبة، إن بالغ الكعبة بس هي. وإنما يفيد التخفيف، وفائدته ترجع إلى اللفظ فقط، فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية. وأما القسم الأول أنه هذه إن لم يكن وصفا، فمعنى أنه بيكون بمعنى اللام، بمعنى في، بمعنى من، هذا يفيد تعريفا ويفيد تخصيصا، فيفيد تخصيصا أو تعريفا كما تقدم، يعني بالقسم الأول هذه بيكون على معنى هذه الحروف الثلاثة، فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية بالأولان. طيب، وسميت محضة أيضا لأنها خالصة من نية الانفصال، يعني كأنه شيء واحد معنا، تبعنا سماحة حاتم، سماحة حاتم، يعني ما نقول سميح يعني سمح، لا سماحة حامد، حلم أحلم، يعني دائما مع بعض، لأنها خالصة من نية الانفصال، بخلاف غير المحضة فإنها على تقدير الانفصال، تقول هذا ضارب زيد الآن، على تقدير هذا ضارب زيد، ومعناهما متحد، وإنما أضيف طلبا للخفة، وإن كان يعني هو اللي بده هذا، يعني في كتب أبسط شوي نصط أكثر المسلم. طيب، على كل حال احنا كنا عم نقرأ محل الأبيات، ثم قال ووصل أل بذا المضاف مغتفى إن وصلت بالثاني، يعني إذا كانت أل بالمضاف إليه، ووصل أل بذا المضاف مغتفى، ليش يقول مغتفى؟ ليش شوفي إذا دخلت أل، أل لمن أضفناه الإضافة بتدل على تمام الكلمة، لما بتدخل عليها أل كمان بتدل على تمام الكلمة، يا هاد يا هاد، متممين ما بصير يكونوا على كلمة واحدة، قال معلش طالما في ب المضاف إليه في أن، قال ووصل أن بذا المضاف مرتفع إن وصلت بالثاني يعني أن، أن كالجعد الشعر أو بالذي أضيف له الثاني مضاف لما مضاف إليه لما فيه أل، مضاف لما أضيف فيه أل كزيد يضارب رأس الجانها، أي الضارب رأس الجاني، رأس ما فيه أل لكن مضاف لما فيه أل. طيب اثنين تعرفوا قال لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة، فلا تقول هذا الغلام رجل. ليش؟ أي من إن مضاف إليه لأنه تعرف، أي الإضافة المحضة لأنه بتفيد تعريف وتخصيص أو تخصيص، فلا تقول هذا الغلام رجل لأن الإضافة معاقبة للألف واللام، يعني مثل الألف واللام معاقبة يعني مثلها، يعني هي بتعرف وهي بتعرف، لأن الإضافة معاقبة للألف واللام فلا يجمع بينهما. وأما ما كانت غير محضة، الإضافة اللي قال عنها هي اللفظية للاستعمال بالبصر، وهو المراد بقوله بذا المضاف يعني بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت، يعني اللي هو إضافة لفظية، فكان القياس أيضا يقتضي ألا تدخل الألف واللام على المضاف فيه لما تقدم من أنهما متعاقبان. لكن قال لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال اغتفر ذلك بشرط أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه كالجعد الشعر والضارب الرجل أو على ما أضيف إليه المضاف إليه كزيد الضارب رأس الجاني، فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه امتنعت المسألة، فلا تقول هذا الضارب رجلين ولا هذا الضارب رأس الجاني جاني، هذا إذا كان المضاف إليه غير مثنى ولا مجموع جمع سلامه يعني لمذكر، ويدخل في هذا المفرد كما مثل وجمع التكسير نحو الضوارب أو الضراب الرجل أو غلام الرجل وجمع السلام لمؤنث نحو الضاربات الرجل أو غلام الرجل، فإن كان المضاف مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر كفى وجودها في المضاف ولم يشترط وجودها في المضاف إليه، وهو المراد بقوله وكونها اللام يعني في الوصف فقط يعني كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع أو سبيله اتبع. الحمد لله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.